رستم ارسل الى سيدنا سعد بن ابي وقاص، ما دام خلاص بقى هيبقى في مواجهه، ارسل الى سيدنا سعد بن ابي وقاص انه حاجه من الاثنين، اما انك تعبر الينا يا سعد او ان نعبر اليك. كان في جسر منصوب على النهر ده، والجسر ده مسمى بالقنطرة او القناطر. طبعا هو عايزهم يجوا، لا مش هيحصل، سيدنا سعد مش هيعبر له. ما احنا خدنا درس بقى من معركة الجسر، لما بنعبر بيبقى ظهرنا للنهر، لا كده ممكن نتزنق. فلما طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يعبر، مين اللي يعبر؟ يعني سيدنا سعد تعبر انت تجينا ولا احنا نجيلك؟ فطبعا سيدنا سعد قال لا، انتوا تعبروا، انتوا تجنا، انتم اللي هتجنا، شأنكم والعبور، عايزين تيجوا تعالوا حرين. طلب رستم من سيدنا سعد بن ابي وقاص انه يسمح له بانه يعبر هو وجنوده وجيشه عبر القناطر، عبر القناطر، والقناطر دي مسيطر عليها جيش سيدنا سعد بن ابي وقاص المسلمين. فرد سيدنا سعد لا تعدوش على دي، لا استخدموش حاجتنا وتعدونا عليها، لا ولا كرامة، اما من شيء قد غلبنا عليه فلن نرده عليكم، لا ده بتاعتنا احنا تعبروش عليه، تكلفوا معبرا غير القناطر، تكلفوا معبرا غير القناطر. شوفوا لكم حاجة تعبروا عليها غير القناطر، دي القناطر بتاعتنا احنا، احنا كمسلمين ما نفرطش فيه. صنع الفرس معبرا على قاع النهر في مناطق الضحك حيث الجفاف، يعني المعبر ده كان من جذوع الاشجار ومن القصب اللي هو البوص، البوص الطويل ده، والامتعة الغير لازمة. المهم قعدوا في الليل كله الفرس يعملوا المعبر ده اللي هيعبروا عليه لغاية ما صبحنا الصبح، فعلا جهزوا المعبر ده على ان هم يعبروا عليه 120,000. في الليلة دي بقى، هذه قبل المواجهة بقى، في الليلة دي رأى رستم في المنام ان ملكا نزل من السماء، ملك نزل من السماء، فأخذ حصي اصحابه وختم عليها ثم صعد الى السماء. فاستيقظ رستم فزعا، وعندئذ ايقن بالهزيمة. سبحان الله، يعني كام رؤية وكام دليل يدل على انه مهزوم، مهزوم فعلا. عبر رستم بن فرخزاد الارمني واصبح مواجها لجيش المسلمين. استعد رستم للقتال، وهتبتدي بقى الايه المعركة. نبص الاول بقى نشوف التعبئة بتاعت المسلمين والتعبئة بتاعت المشركين. التعبئة النهائية بقى، التعبئة النهائية، نبص على خريطة المشركون الفرس، نجد في القلب بهمن جاداويه، بهمن جاداويه اللي اسمه ذا الحاجب، اللي كان يقطب حواجبه كده تكبرا، وهو اللي هزم المسلمين في معركة الجسر. قدامه 20,000 مجوسي، قدامهم 5 أفيال. ناحية اليمين نجد، ناحية يمين القلب يعني، نجد الجالينوس اللي كان محكوم عليه بالإعدام ده لو هرب تاني، الجالينوس ومعاه 24,000، وقدامهم 6 فيلة. الميمنة بقى بتاعة المشركين عليها الهرمزان معاه 28,000، وقدامه 7 فيلة. لو بصينا يسار القلب، القلب اللي فيه بهمن جذاويه، نجد البيرزان، البيرزان ومعاه 24,000، وقدامه 6 فيلة. والميسرة بقى بتاعت المشركين فيها مهران ابن بهرام معاه 24,000، وقدامه 6 فيلة. تعبئة المسلمين، سيدنا سعد بن ابي وقاص والقائد العام حاطط في المقدمة، سيدنا زهرة بن الحوية، زهرة ابن الحوية، وعلى يمينه عاصم بن عمرو التميمي، وعلى شماله سواد بن مالك. والميمنة بتاعت المسلمين فيها عبد الله بن المعتم، والميسرة بتاعت المسلمين

اول يوم ده يوم ارماس، يوم ارماس اللي هو بتبقى ليلة الهدأ بقى اللي فيه بالليل. استعد رستم للقتال، هتبتدي بقى المعركة القادسية. فراح ناطط على طول من الارض على ظهر الفرس وهو بيقول للي حواليه اليوم ندقهم، اليوم ندقهم، دي النهاردة هنكسر في المسلمين. فقال له رجل من اللي حواليه من القادة حواليه: ان شاء الله ان شاء الله. واذا برستم الكافر يقول: وان لم يشأ، استغفر الله، وان لم يشأ، انما طغى الثعلب حين غاب الاسد. يا سلام، قال يعني بقى المسلمون دول بقى ايه، ها سردوا علشان احنا بقى غبنا. لا احنا هنوريهم النهارده بقى، احنا هنوريهم النهارده. كذلك كان رستم عامل نظام نظام اشاره، نقدر نسميه سلاح الاشاره. الحقيقه كان نظام جميل جدا وذكي اللي عمله، يعني اللي هو طبعا في القادسيه، والقادسيه بينها وبين المدائن اللي هي العاصمه بتاعتهم بتاعت الفرس اللي بياخدوا منها التعليمات والاوامر 230 كيلو. فهم دول اللي مشاهم رستم في 4 شهور، انه ما كانش عايز المعركه دي. المهم علشان رستم يبعت رسائل الى المدائن ويستقبل رسائل من المدائن، عبال ما يبعت واحد هياخدها يمكن في 3 ايام عبال ما يوصل ويجيب لنا الخبر بقى وهو راجع. لا احنا محتاجين لنظام سريع، وما عندهمش طبعا لاسلكي بقى والاشارات بتاعتنا والكلام ده وموريس والكلام ده زمان يعني. فعمل رستم فكره ذكيه جدا، ال 230 كيلو دول حط في هذه المسافه ال 230 كيلو وزع 2000 راجل من عنده من الفرس بين كل واحد والتاني مسافه، بس يسمعوا بعض يسمعوا بعض، بحيث مثلا هو عايز يقول للقياده في المدائن معلومه، فيروح قايل المعلومه دي لواحد من المساعدين بتوعه. الواحد ده يروح مبلغ واحد من الـ2000 بقى دول، ها ده يروح مبلغ اللي بعديه صوت عالي، اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه. الـ2000 راجل دول مغطيين ال 230 كيلو متر ده. فكانت الرسالة توصل من القادسية إلى المدائن في 4 ساعات، وعبال المدائن ما تبلغ رسالة فتقوم تقولها بقى الواحد من عندهم واللي عندهم عندهم عندنا عندنا عندنا عندنا لغاية ما توصل لرستم، كانت بتاخد الرسالة 4 ساعات بدل من 3 أيام. ده كان سلاح الإشارة عند رستم. رستم كان حاطط السرير بتاعه في منطقة أمام العتيق، حاطط السرير بتاعه اللي قاعد عليه، قاعدين يهولوا بقى، وكان حاطط السرير بتاعه قريبا من الجسر. الجسر ليه؟ لأنه حاطط في دماغه إنه يهرب، قال لك وقت الجد أهرب وأجري. كمان رستم حاطط الراية بتاعة الفرس اللي هي اسمها درافش كبيان، درافش كبيان اللي كانت 6 في 9 متر من جلد النمور. كان الفرس نصبينها في معركة الجسر لما عطوها لبهمن جزاويه، ودي مساحتها 54 متر مربع من جلد النمور. قال يعني الفرس لما ينصبوا الراية دي معناها قتال حتى الموت ولابد من النصر. هي الحمد لله الراية دي وقعت من فضل الله تبارك وتعالى ولم ترتفع من بعدها، خلاص انتهت، وقعت هذه الراية بهزيمة الفرس على يد المسلمين على يد سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. رستم جعل سلاح المدرعات اللي هي الفيلة بتاعته اللي كان جايبها دي، كانوا بيأتمروا بأمر 2 من الفيلة، فيل أبيض وفيل أجرب. الفيل الأبيض ده هو الفيل بتاع سابور ذو الأكتاف اللي كان قتل 50,000 عربي بخلع الكتف، وقالت له امرأة: أيها الملك، إن كنت تريد ثأرا فقد أدركته وزد. وإن كنت تريد أن تعم قبائل العرب بالقتل فاعلم أن لهذا ثأرا ولو بعد حين. وفعلا النعمان بن مقرن المزني فتح نهاوان اللي هي بلد سابور دي، وانتهى أمر، انتهى أمر البلد. لكن الفيل الأبيض ده كان الفيل بتاعه اللي هو سابور ذو الأكتاف، وكانت الفيلة دي بتحمل توابيب زي ما شفنا قبل كده في معركة الجسر، كانت بتحمل توابيب 10 على اليمين و10 على الشمال، والرجال اللي قاعدين فوق ماسكين رماح طويلة في ايديهم على اساس انهم ايه يضربوا بيها من فوق فمحدش يقدر يطولهم. جعل رستم هذه الفيلة في المقدمات قدام التعبئة اللي هو عاملها، واستعد لمواجهة المسلمين. نبص ناحية المسلمين، ناحية المسلمين هنلاقي سيدنا سعد بن ابي وقاص، هو القائد العام المعين من قبل سيدنا عمر بن الخطاب، كان اصيب بعرق النسا في رجله فما يقدرش يقف، ودمامل في المقعدة فما يقدرش يقعد. يعني انت متخيل واحد لا قادر يقف ولا قادر يقعد، يبقى الحل ان هو ينام على صدره بقى. فاعتلى رأس قلعة قديس وراح حاطين له شلته فوق صدره وبص من فوق الحصن علشان يدير المعركة. أصدر سيدنا سعد بن أبي وقاص أمرا بتعيين سيدنا خالد ابن عرفطة ابن سعير نائبا عنه في المعركة، لأنه ما يقدرش ينزل وما يقدرش زي ما قلنا لا يقعد ولا يقدر يقف. ألقى سيدنا سعد بن أبي وقاص كلمة على الجيش مقررا فيها تعيين سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعير مكانه في المعركة. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص: إني قد استخلفت عليكم خالد ابن عرفطة، خليفة مكاني يعني مساعد لي مكاني في المعركة، وليس يمنعني أن أكون مكانه إلا وجعي الذي يعودني وما بي من الحبوب اللي الدمامل يعني، فإني مكب على وجهي مش قادر أقف ولا أقعد فنايم على وشي، وشخصي لكم باد لكن شايفيني من فوق حصن قديس، فاسمعوا له وأطيعوا، فإنه إنما يأمركم بأمري ويعمل برأيي. ده سيدنا خالد بن عرفطة ابن سعيد. هو الحقيقة أن البعض ما كانش موافق على تعيين سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير نائب عن سيدنا سعد بن أبي وقاص، لكن هيعملوا لنا مشاكل والمعركة هتبتدي، ما ينفعش الكلام ده، لابد ان يكون في حزم وشدة. ولذلك على طول سيدنا سعد بن أبي وقاص أمر بحبس المعترضين على تولية سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير في القلعة، اتحبسوا في القلعة. كان منهم بقى أبو محجن الثقفي اللي اتحبس في القلعة، ولو قصة جاية تاني يوم بكرة بقى، من النهاردة في يوم أرمات، هو جاله القصة بتاعته في يوم أغوات. ولذلك لما اعترضوا والاعتراض في الجيش بقى، واحنا دلوقتي مقدمين على المعركة، سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لمن حوله: احملوني وأشرفوا بي على الناس. عشان أوضح أنا عملت ليه كده، ليه مسكتهم وحبستهم في القلعة. فراحوا على طول طلعينه مكان عالي الناس تشوفه، وراح قايل: اما والله لولا ان عدوكم بحضرتكم، ان العدو قدامنا دلوقتي المعركة هتبتدي، لجعلتكم نكالا لغيركم. ازاي تعملوا عمل زي ده، تعترضوا على تعيين واحد؟ امال فين الانضباط العسكري؟ وبعدين ده المعركة هتبتدي دلوقتي، مش فاضيين للكلام ده. ولذلك سبحان الله، شوف بقى نماذج طيبة مثلا زي جرير بن عبد الله البجلي قال ايه لما سمع الكلام ده. قال: اما اني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان اسمع واطيع لمن ولاه الله الامر وان كان عبدا حبشيا. لا، انا اسمع واطيع على طول. وراح سيدنا سعد بن ابي وقاص راح قايل بقى: لا يعود احد بعدها بحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بازائهم، ها، إلا سننت سنة يؤخذ بها من بعدي. أنا سنيت سنة يؤخذ بها من بعدي. وبعدين بقى قال كلمات طيبة بقى رضي الله عنه وارضاه سيدنا سعد بن أبي وقاص.

انهدوا، يلا كله يقوم ويجري يلا على المعركة. يا بني نهد انهدوا، انما سميتم نهد لتفعلوا. امال اسمكم نهد ليه؟ فطبعا دي مخالفة الحقيقة لتعليمات القوات المسلحة الاسلامية ان محدش يقاتل الا بعد التكبيرة الرابعة. تحرك القوم طبعا طاعة له لانه الامير بتاعهم، ولكن سيدنا خالد بن عرفطة بن سعير على طول اوقفهم وحذرهم وقال لقيس ابن حزيم ابن جرثوم النهدي: والله لتكفن او لأولين عملك غيره. بطل يا قيس، ليه عملت كده؟ كله يلتزم مكانه، لسه ما جاتش التكبيرة الرابعة. على طول فكف قيس وعاد الى الانضباط العسكري. المسلم دايما رجاع، يعني ممكن الشيطان يضحك علينا، ممكن الشيطان يوزنا، لكن اول ما حد بيفكرنا على طول بنرجع. زي الحديث الصحيح، الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار، منهم الثاني اللي كان حيذنب بالتعمد واوشك على ذلك، يقول: فلما قعدت بين شعابها الاربع قالت: يا هادا اتق الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك. قال: فقمت عنها واعطيتها المال. لان المسلم رجاع. وهكذا قبل ان تحتدم المعركة ايضا خرج فارس فارسي، فارس من الفرس، امام المسلمين، وكانت خبته بقى ومصيبته ان هو قدام قطاع كندة وبجيلة، يبقى نهاره مش هيعدي. وكان عمرو بن معدي كرب الزبيدي بيتجول امام المسلمين وبيحمسهم، فرعيته بقى جه في سيدنا عمرو الفارس الفارسي ده، فرمى سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي بسهم، اصاب السهم ده قوس سيدنا عمرو ابن معدي كرب الزبيدي. على طول راح رايح له سيدنا عمرو بن معدي كرب الزبيدي للفارس الفارسي ده اللي بيضربه بالسهم ده، وراح شايله زي الطفل زي العيل الصغير كده بين ايده، وعاد به امام صفوف المسلمين وراح حطه على الارض ودب راح دبه على طول، وراح باصص للمسلمين وقال: هكذا فاصنعوا بهم، هكذا فاصنعوا بهم، يلا يا مسلمون كله يعمل كده. فقلنا: يا ابا ثور، من يستطيع ان يفعل كما تفعل؟ مين اللي يقدر يعمل زيك كده؟ سبحان الله. اهو عمرو بن معدي كرب الزبيدي ده، عشان نتخيله ونشوف شكله ازاي، كان بيقولوا ان هو ضخم جدا جدا لدرجة انه كان يقف كده، عايز يركب الفرس يفتح رجليه ويروحوا زقين الفرس فيقعد، يروح قاعد على الفرس. طب خلص خلاص عايز يقوم يعمل ايه؟ يقوم من على الفرس، ها، فالفرس يمشي. يعني كانت رجليه اعلى من الفرس، سبحان الله. ولذلك شوف قوته، على طول جابر الفارسي ده دبه على طول. كل المبارزات اللي فاتت دي كانت مبارزات فردية، لان كله مستني ايه؟ مستني التكبيرة الرابعة علشان يشنوا الهجوم الكاسح من المسلمين على الفرس. هو الحقيقة كان حصل موقف برضه نقوله بسرعة، لان لو خدت بالك من التعبئة اللي موجودة هتلاقي ان اكبر تعبئة من الفرس كانت امام قطاع بجيلة وكندة، امام قطاع بجيلة وكندة. ليه بالذات دول؟ لان كان في واحد من المسلمين، سبحان الله، يعني السيرة ما اتكلمتش عنه كتير في الخيبة اللي عملها دي، كان ارتد، هو من ثقيف، وخان المسلمين وانضم الى الفرس. فالفرس يهمهم المعلومات العسكرية، سألوه اقوى قطاع في الجيش بتاع مين؟ قال لهم اقوى قطاع موجود اللي هو قطاع بجيلة وكندة، علشان كده الفرس راحوا موجهين اكبر قوات عندهم، 52,000 فارسي. طب كندة وبجيلة عددهم قد ايه؟ 8,000، 8,000، والتانيين الفرس 52,000 وبمساندة 9 أفياد. واللي هيقود الهجوم ده الفارسي، اللي هيقود الهجوم الفارسي على المسلمين الهرمزان والجالينوس، الاتنين دول. فطبعا كان في اول

مشرك ومعاهم 11 فيل. قبيلة تميم كذلك دول من أمهر الرماة اللي منهم عاصم بن عمرو التميمي والطعقاع بن عمرو التميمي، شاركت أيضا في صد هذا الهجوم وإبطال مفعول الفيلة. إزاي؟ لأن قبيلة تميم دول أمهر الرماة، فكانوا بينشنوا على العشرين اللي 10 يمين وعشرة شمال على ظهر الفيل، ينشنوا عليهم وعلى طول الأسهم فيهم تموتهم، فبينطوا على طول من ظهور الفيلة وبيقعوا على الأرض. كذلك قطعوا الأربطة اللي كانت ماسكة التوابيت على ظهر الفيلة. يبقى يعتبر كده من فضل الله تبارك وتعالى اشتركت قبيلة كنانة في صد الهجوم على بجيلة وكندة، واشتركت كمين وكانوا أمهر الرماة بالرماح اللي ضربوها على ظهور الفيلة، واشتركت قبيلة أسد من فضل الله أيضا في صد هذا الهجوم، واستشهد من قبيلة أسد لوحدها 500. الحقيقة كان ضرب جامد جدا جدا جدا للمسلمين، وطبعا أعداد الفرس تفوق بمراحل أعداد المسلمين. ولذلك هنا الموقف بقى بتاع ستنا سلمة بنت حفصة التميمية، لما قالت لسيدنا سعد بن أبي وقاص الكلمة بتاعتها. بس احنا نقول أسبابها ايه برضه. هي طبعا قلبها على المسلمين، وباعتبارها زوجة القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية في القادسية اللي هو سيدنا سعد بن أبي وقاص، فشايفة قدامها الطحن في قبيلة بجيلة وكندة، وأسد بالدافع، وراحوا موجهين لها كمان 44 ألف لأسد و11 فيل، وعدد الشهداء 500 من أسد بس، وعدد الشهداء للمسلمين جميعا في أول يوم 2500 مسلم شهيد. فطبعا كل ده أثر فيها، فقالت الكلمة بتاعتها ومثنياه ومثنياه، بتنادي على جوزها المثنى ابن حارثة الشيباني اللي مات، بتقول ومثنياه فينك يا مثنى، ولا مثنى للخيل اليوم. كان المفروض ان المثنى يكون عايش النهاردة عشان كان يعمل عمايله في الخيل اللي عمالة تطحن في المسلمين دي. فسيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا واحدة بتجيب سيرة جوزها الاولاني وقدامي وانا جوزها ومقعد مش قادر اقوم ولا قادر اقف ولا اقعد، وقاعد في حصن قديس وحاطط على صدري مخدة وببص، فضربها سيدنا سعد بن ابي وقاص ضربة كده خفيفة يعني بيفكرها يعني او بيرجحها عن اللي بتقوله، وقال لها اين المثنى، اين المثنى، مثنى ايه، يقدر يعمل ايه المثنى النهاردة، اين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى. قالت اجبنا وغيرة، اجبنا وغيرة، اجبنا يعني، طب هو الحقيقة مش جبن، لا هي كلمة غلط، غيرة بيغير طبعا، غيرة لانه لما جابت سيرة جوزها الاولاني هو غار يعني، لكن مش جبنا لا، بتقول له اجبنا وغيرة يعني انت قاعد ما بتقتلش وكمان بتغير. فقال سعد بن ابي وقاص والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي. اما لما انت تقول الكلام ده اما الناس هتقول علي ايه بعد كده، اذا كانت مراتي بتقول علي كده، والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي. طب انت شايفه اللي ادي عرق النساء اللي في رجلي وادي الدمامل في المقعده، شايفه حالي عامل ازاي، تقومي تقولي لي اجبنا، انا برضو جبان، يمكن غيره بغير انك تجيبي اسم جوزك الاولاني قدامي. والراجل مننا دايما كده، علشان كده بنقول لكل اخت متزوجه لا تذكر رجلا امام زوجها. في نساء كده تيجي قدام جوزها وتقعد تقول له فلان ده ما شاء الله عليه، ده فلان ده الله اكبر، في الله، طب ما تقولي الكلام ده على جوزك، هو يعني انت اللي بتذكريه ده الراجل ده، مش جوزك راجل زيه، طب ما تقولي الكلام الحلو ده على جوزك. والراجل كذلك ما يقولش قدام مراته فلانه دي ما شاء الله على جمالها وما شاء الله على كذا وكذا، طب ما تقولي الكلام ده على مراتك انت. يبقى هكذا، لكن الحقيقه كان موقف مش مظبوط منها، سامحها الله لما قالت ومثنياه ولا مثنى للخيل اليوم. فسيدنا سعد ضربها وقال اين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الرحى. فقالت اجبنا وغيرة. فقال سيدنا سعد والله لا يعذرني اليوم احد ان انت لم تعذريني وانت ترين ما بي. ده كان يوم ارماس